فهي الثانية أن تزيل الحاجز الضبابي عن عين المخطئ فإنه لا يرى ما في الخطأ من عينه. الحاجة الثالثة قلنا إن أنت لما تيجي تعالج الخطأ لابد وأن تعلم قبل أن تعاقب. الحاجة الرابعة والأخيرة قلنا أنك تبدأ بذكر محاسن المخطئ قبل ذكر عيوبه، وذلك أدعى لتأليف قلبه وطاعتك فيما تأمره به وتنهاه عنه. طيب نذكر كذلك قاعدة أو اثنين في هذا الدرس حتى تتم الفائدة. القاعدة الأولى التي ينبغي أن نتبعها في معالجة الأخطاء أن يكون معالجة الخطأ بس أنا بشترط في قصة كامل إن لو الكلام له كان ده يبقى عليه يعني أخذ رد تمام فيما بينه وبين بعض ماشي؟ أن تنظر في الخطأ، إذا كان ترك هذا الخطأ لو ساب الخطأ ده ينطلق منه إلى شيء أعظم وأنكر فدعه عليه. يعني من الممكن أشوف واحد على خطأ كده بسيط ليه؟ لو سابه هينطلق في أخطاء أخرى تضر به وتضر المجتمع. ممكن ده يكون موجود؟ ممكن. وهذا من فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والنظر في أخطاء الناس. مرة أحد مجال أسماء مر أحد العلماء ومعه صاحب له على طالب نائم، واحد طالب نائم، وبعدين أذن المؤذن للصلاة. المفروض إن أنت كمسلم شايف أي حد في الشارع ساعة الصلاة تقول له إيه؟ صلي. النائم صحيح قاعد أقول له صلي، ده أمر معروف، ده المفروض، خلاص؟ فذهب هذا الرجل مع العالم ده يوقظه، قال دعه لا بارك الله فيه. قال يا إمام أوقظه للصلاة؟ قال دعه نائما، فوالله ما استراح الناس حتى نام هذا. فوالله إيه الكلام مفهوم؟ فوالله ما استراح الناس يعني نومه ده أحسن من سيسيبنا إن شاء الله صلى. ممكن؟ أمين. بل مرة شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه أحد أصحابه على جندي تدري مخمور شارب الخمر. طبعا الكلام ده ما كانش يعني كان غريب على مجتمع المسلمين، تتوضا من تفهمين عداء قتل سفر الثمان من الشر إلى الله. وأنتم تعلمون قصة يعني التصدي لهذه الهجمة التهرية. المهم استفرد كده واحد تدري شارب الخمر وياه وضايق سكران، فذهب هذا الرجل ينهى ضربه، فقال دعه، قال إنه مخمور فليضرب، قال دعه فإن الخمر، خلي بالك ذي الأمر المعروف والنهي المنكر أساسها العلم، مش كل واحد يعرف يزعل ويشوح بايديه، الامر معناه منكر يلا ها وكسر ودع ويلا، لا بصنعه اساسها العلم. فقال دعه اسيبش الخمر؟ قال نعم، فان الخمر تصده عن ذكر الله، وان الخمر تصده عن قتل المسلمين. يعني هو ربنا لما حرم الخمر قال لي ها لتصد عن ذكر الله، لو واحد شرب خمره وسكران لو فقها يقتل يبقى سيبه مخمور، سيبه زي ما هو كده. فلما تيجي تعالج الاخطاء بتاعت الناس تشوف الاخطاء دي شكلها ايه وضعها ايه، هل هينتقل منها الى الطاعه ولا هينتقل منها الى معصيه اكبر؟ احيانا تبص لبعض الناس وهم جالسين على المقاهي انا خلاص بلوم عليهم. ليه؟ في ناس لو قامت من على المقاهي، في ناس كده، في ناس لو قامت فبوسة جدا. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يجعل حبه احب الينا من الماء البارد على الغمر. لبعض واحد لو قام هيقع في الفراغ. ما هو شيخ الاسلام رفض الجميع كده، قال ان من المفروض في امرك المعروف ونهيك عن المنكر ان تخرج الناس من المنكر الى المعروف. ان تخرجوا من المنكر ليها يبقى انت كده عملت حاجه كويسه، انما لو انك اخرجت من المنكر الى لا شيء يبقى انت عملت كده مع ايه؟ خرجت من المنكر للفراغ. والانسان الجاهل اذا فرغ، الانسان الفارغ اذا الجاهل اذا فرغ يحرق الدنيا وما فيها. عشان كده في بعض الاحيان ان في ناس شريحه كبيره من الناس لازم تشغل، ايديها تشغل وعقولها تشغل ما تفضاش، لان لو فضيت هتعمل ايه؟ هتسعى في الارض بالفساد والعياذ بالله، زي ما ربنا قال واذا تولى سعى في الارض وروح حاجه ليفسد فيها ويهلك الحرث. ايه الحرث والنسل؟ فلا بد من النظر في المصالح والمفاسد وانت تامر بالمعروف وتنهى وتنهى عن المنكر. قاعده كمان من قواعد تصحيح الاخطاء في حياه المسلمين، تصحح اخطائنا اللي احنا شايفينها حوالينا، انك انت تجعل المخطئ يقف على الخطا بنفسه، ان يوصل الفكره بنفسه. يعني مثلا واحد بيشتم مثلا واحد، الشيخ عبد الرحمن بكري لما سافر الهند، سافر الهند وبعدين راح مجلس العالم كبير هندي قعد هناك، فوجده في كل نهايه درس يلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب واضطر يؤمنه. طب ليه كده؟ لو طلع بقى وقام يدافع وانت ازاي تقول عليه كده؟ انت ما تعرفش يوم. لا، انما صار يحضر هذا الدرس عدة مرات حتى تعرف على الشيخ. وبعد ما تعرف على الشيخ وعرف انه من علماء يعني جزيرة العرب وكلام السعودية، رحب به جدا وقرب منه جدا، فانتقل لمرحلة أخرى لما عزم معاه في البيت على الغداء، فجابه بيته وجاب كتاب فتح المجيد وقام قاطع الغلاف اللي عليه اسم الشيخ، وقام حاطط الكتاب جنبه على الترابيزة، كتاب ورقي ما فيش لا غلاف ولا عليه اسم ولا عنوان ولا العلم بس المكتوب فيه بس. وصار الشيخ الهندي ياكل وينظر لهنا، واهل العلم مدمنين كتب. يعني انا لو شفت كتاب يعني ايه اتهبل لو ما عرفتش ايه اللي جواه، لازم افتحه واعرف ايه اللي جواه، اتكلم في ايه الكتاب ده، ابص عليه بص على الاقل. فالشيخ قاعد جاب كتاب ايه شاغل باله، قال له اتحب ان تقرا فيه؟ قال نعم. قال خذ اقرا فيه. أن فاتح الكتاب وعاد يقرأ التراجم اللي كان عاملها آية آية آية، والله خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأحاديث آية وحديث آية وحديث آية وحديث، شكر من كده. فالشيخ الهندي بصير وقال له إيه؟ قال له هذه نسخة من البخاري؟ قال لا. قال ما هذا الكتاب؟ قال أتعرف فلان صاحب مهنة؟ قال نعم صاحب مكتبة. قال له تعالى نسأله الكتاب ده إيه؟ فأخذ الكتاب وراح صاحب المكتبة قعدوا معاه، فقال له الكتاب ده إيه؟ قال ألا تعرف هذا الكتاب؟ كيف لا تعرفه؟ هذا كتاب فتح المجيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال كافر. ثم سكت وراجع نفسه، هو عنده قرار نفسه كافي، بس قال لا يمكن واحد كافي الكلام ده بهذا الإتقان، بهذا الإتقان وبدون شطط وبدون زيت بدون ممرات، مش ممكن. ثم رجع الى نفسه وقال كم اخطات في هذا الرجل. يبقى هو لو كان دافع كان فضل التاني عالج، انما لما تجيبه وتوقفه بنفسه. ولذلك انا بقول يا جماعه الناس اللي بتغلط في ربنا مش عارفه ربنا، واللي بيغلطوا في النبي والله ما عارفين النبي، واللي بيغلطوا في اصحاب النبي ما هماش عارفين اصحاب النبي، واللي بيغلطوا في البخاري وابن تيميه وابن القيم والناس اللي بيقول عليه جربوا فينا النهارده من اعلامها، والله العظيم ما يعرفوا حاجه عنهم، انما دي حاله نفسيه جواهم على اساسها بيتحركوا. وهؤلاء لو قرأوا وفهموا وتعلموا وعرفوا الناس دي ازاي عاشت وهي مين وازاي كتبت وازاي علمت وكيف واجهت المصاعب حتى يبقى الاسلام لهذا اليوم، والله لتغير احوال هؤلاء. ولذلك لا تشغل بالك بكثره الايه؟ بكثره الجنان والمبارزه والمصارعه وإنما اجعل المبطل يقف على إيه؟ على الخطأ بنفسه، وصدقني سيغير رأيهم وسيقول له رأيه آخر. أهم حاجة اترك الجدال، فإن الجدال لا يغير الواقع شيئا. سكر الفوم يا إيمان، الرجل معه السنة أي يجادل بها، وإحنا حافظ البخاري ومسلم والسنة وحافظ القرآن ودرس عقيدة ولغة عربية وأصول فقه، أي يجادل خش في معارك مع الناس. فقال الإمام مالك عشان بقى اللي احنا ذمة الطلبة، يعني عفوا ومن غير ما حد يزعل، أقسم بالله أنا أحبكم في الله وأسأل الله لي ولكم الخير، إحنا علماء وطلبة علم كلنا كده على بعض يا بعض، إحنا ناس مسلمين عايزين نعرف ديننا، بس لما نيجي نحاول مع بعض بنقفش مع بعض. ليه؟ لأن أنت بتوصل لنهاية علمك وأنا بوصل لنهاية علمي، وبالتالي ما يبقاش بعد كده أنا إيه؟ أنا الإيدين والرجلين، صح ولا لا؟ أنا بقول لك أهو الراجل بيسأل، الراجل معاه القرآن وحافظ البخاري وحافظ مسلم ودرس لغة عربية وفقه وأصول فقه وحديث وعلم مصطلح، عالم يعني أيجادل بالسنة خش في معارك مع المخالفين؟ قال لا، وإنما يبين السنة. أيوه قال الله قال لا بس، فإن قبلت فالحمد لله وإن رفضت فليسكت. عشان كده لما تقرأ قول الله تعالى فذكر لا مش عايز الثاني فذكر إن نفع الذكر، مهمة جدا، فذكر إن نفع الذكر. طب إن لم تنفع، طب لو واحد فاضل وهو أتكلم معه كل ما قال الله قال رسول تري علي، كل ما ربنا يقول رسول يقول يوم دخل السكة كده سكة كده أعمل إيه؟ أسف ما تكلمش، لأن الإمام ابن القيم رحمه الله قال إيه؟ قال باب الغيرة على العلم. باب الغيرة على إيه؟ على العلم. أنا بغض على العلم إني ترمى في الأرض كده. باب الغيرة على إيه؟ على العلم. إن أنت عندك علم تديه مين؟ لمن يستهلونه؟ لمن يستهلونه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولما سيدنا سفيان بن عبد الله قال للنبي عشان يعلم النبي ابتعد واعتذر وسلم واضحدا من طالب العلم ايه؟ واضحدا. وان ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله جعل هذا العلم دين، فلا ينبغي ابدا ان يهان هذا الدين او يبذل عند من لا يوقره. انا لي تحفظ على اي شيء يطلع عليه فرعيه، يطلع وهو عارف انه هيتعب بيه وان كلامه هيتلوي وانه يتقص ويتنزل وانه هيهمش في اللقاء وفي النهايه مش هيخدم الدين، ما تطلعش غيره على هذا العلم وغيره على هذا الدين. لما تيجي كده تنظر وتتامل لحقيقه هذا العلم، انك انت النهارده ما تديهوش لاي حد. سيدنا موسى عليه السلام في حد يشك فيه؟ سيدنا موسى خاطر بص له كده وقال له ايه؟ قال له انك لن تستطيع ان يصبر. لا ما ينفعش، أنت تجرب لي ستجدني إن شاء الله لها صبر ولا أعصي لك لها. مش عارف يعني أقل ما أقولش. قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى روحني فلك من وليك. تلتزم بهذا طالب العلم. سبحان الله، موسى كريم من كل عزم الرسل الذي كلمه الله جل جلاله. ربنا عرفها بقى من سورة الكهف دي، عرفت قيمة دينها، قيمة العلم، وأن الذي لا يحترم العلم لا يعلم ولا يتعلم، والذي لا يحترم العلماء لا يتعلم ولا يفقه وإن طال به الزمان. عشان كده يا جماعة الخير، إذا أردنا أن نعلم وأن نتعلم وأن نصحح أخطاءنا، لنلتزم بهذه القواعد حتى يكتب الله سبحانه وتعالى لنا الخير. إحنا بنسأل حاجة مثل كده دي، ألا إن إحنا نصلح نفسنا بالخطأ. صلح نفسنا، لا نريد من الدنيا شيء الا ان نعيش في الدنيا ولا نرى في احبابنا واخواننا الخطر، لان الخطر ده انما هو منقص من منقصات الحياه. ان لم نستطع ان احنا نقلل الاخطاء على الاقل نوقف الاخطاء. يعني لو ما قدرتش ان انا اقلل اخطاء الناس على الاقل اعمل ايه؟ اوقفهم عند حد معين فلا يتقدموا فيه فإن الله سبحانه وتعالى إذا كفرت أخطاء البشر فلم يخرج لها منكرة عنه الله عز وجل كل بعقاب وعذاب من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافنا وينجينا برحمته. اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم وغفر الله لنا ولكم. إن شاء الله دروسنا في المسجد الجامع اعتبارا من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، اعتبارا من يوم السبت يوم الأربعاء دروس المسجد، دروس مسجد عمر الموسمي تبدأ قبل أذان العشاء 10 دقائق قبل أذان العشاء.